قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النكاح، وهو سنة وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: كتاب النكاح، أي هذا كتاب يذكر فيه أحكام النكاح. والنكاح لغة الجمع، يقال تناكحت الأشجار إذا اجتمعت وتلاقت، واصطلاحا أو شرعا عقد بين زوجين بألفاظ مخصوصة. والنكاح من سنن المرسلين، قال سبحانه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وهو من آيات الله سبحانه في الكون، كما قال عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وقال سبحانه: من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. والزواج يكمل الرجل به رجولته، وتكمل المرأة به أنوثتها. وصفه الله سبحانه بأنه لباس لكلا الزوجين، كما قال عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فغير المتزوج كأنه يسير عريانا يحتاج إلى من يغطيه، وكذا المرأة كأنها تسير عريانة بحاجة إلى من يغطيها ويسترها ويعفها ويحميها. ووصفه الله سبحانه أيضا بأنه سكن، كما قال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وغير المتزوج كأنه ينام في الطرقات ونحو ذلك، لأنه لا سكن له. وهو من آيات الله في بقاء النسل على وجه الأرض، لذلك ذكر شعيب عليه السلام قومه بما يقتضيه النكاح: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. ولا يكون التكاثر إلا بالزواج، والإسلام ندب إلى ذلك وحث عليه، وجعل السن فيه من حين البلوغ، فقال: يا معشر الشباب، وسن الشباب يبدأ من حين البلوغ، وهو أكمل للعقل وأعظم في الصفات الإنسانية، ويبارك في الإنسان في عمله، ويظهر صفات الشاب الكامنة في نفسه من الرحمة والتوجيه والعمل وحسن التدبير والرأفة بالزوجة والنظر إلى الحياة بنظر ثاقب، والسعي للتكسب والنظر في عواقب الأمور. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد مجبنة مبخلة. فالرجل ينظر المتزوج أين يضع قدمه، ولا يتعجل في أمور لا تحمد عقباها، وإنما ينظر في كل أمر قبل أن يعمله لكونه متزوجا، ويعول من يعول. والنكاح لا يعيق أو يعطل من طلب العلم، بل ولا يعيق عن التجارة أو التكسب أو العمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام: أكثر الناس عملا مع ربه عبادة، وأعظم الناس قضاء لحوائج الناس. ومع ذلك مات عليه الصلاة والسلام وعنده 9 نسوة. وسليمان عليه السلام قال: أطوفن الليلة على 100 امرأة كلها تلد لرجل يجاهد في سبيل الله. ومع هؤلاء النسوة التي تحته تحت هذا النبي عليه السلام لم يعقنه عن إبلاغ رسالة ربه، بل هن من معينات على ذلك. والنكاح يثري العقل ويحل عليه الطمأنينة وحسن التفكير والتدبير، إذ من لا زوجة له قد تجده مشتت الفكر والذهن، يتطلع إلى شيء معدوم أو مجهول أو يتمناه أو قد حرم منه. أما من تزوج فتستقر أموره، ذلك الله قال عنه سكن. لهذا يستحب للشاب أن يبادر إلى النكاح مهما أمكنه إلى ذلك، وإذا ازدادت الفتن يستوجب ذلك الأمر أعظم وأشد. وعدم القدرة المالية ليس عذرا في النكاح، قال سبحانه: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ولا يتباهى المرء في النكاح من صداق أو ما يتبعه من بعد الصداق من إعلان النكاح ونحو ذلك أو المسكن، وإنما كل امرئ على قدر طاقته، قال سبحانه: ولا نكلف نفسا إلا وسعها. وفي تأخير الزواج سبب عظيم من أسباب انحراف المجتمعات، فقد ينحرف الرجل وتزل به القدم، وكذا المرأة لعدم العفاف من كلا الطرفين. وإذا تزوج الشاب وهو شاب غض بصره واستنار قلبه وبإذن الله عظم إيمانه، فلم يكن متطلعا إلا إلى الله عز وجل والدار الآخرة والعمل الصالح، ولا يتطلع إلى فتنة بني إسرائيل من نساء. وكذا المرأة إذا نكحت وعجل بزواجها كان أطيب لخاطر الوالدين وأعف للمرأة وأصون وأستر لبيت الوالدين، لئلا تقع المرأة بالبيت من مصائب وأحزان قد لا تحمد عقبها. لذلك حث العلماء على ضوء النصوص على تزويج الطرفين. والمصنف رحمه الله يذكر الأحكام الفقهية في النكاح، قال: كتاب النكاح، قال: وهو سنة، أي حكمه التكليفي سنة، ويكون سنة لمن له شهوة ولا يخاف على نفسه الزنا، أما إذا كان يخاف على نفسه الزنا فسيأتي أنه واجب، فسنة لمن له شهوة ولا يخاف على نفسه من الزنا لدين عظيم، لدين يرتجى أن يحميه من ذلك الذنب، أو في مكان لا يوجد فيه نسوة يخشى أن يقع به الذنب في ذلك الأمر. لذلك قال: وهو سنة، هو فعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة. يعني لو قال شخص: أريد أن أنقطع إلى العبادة أو أتزوج، نقول تزوج، لأن الرهبانية ليست من الإسلام، وفي الزواج نفع متعد، ففيه عفاف للمرأة، فيه نفع لك بأن أرزقك الله أولاد يخلفونك من بعدك ويصلون ويصومون، وأنت تنال من ثواب أعمالهم الصالحة ما تناله، بل وتدخل تحت بإذن الله أو ولد صالح يدعو له. لذلك قال: وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة والانقطاع عن الزواج. والقاعدة أن المسلم إذا أمكن أن يجمع بين أمور الخير يجمع، فيتعبد لله ويتزوج ويتصدق وينجب أولادا ويكرم الضيف ويعلم الناس ويطلب العلم ويقضي حاجات الناس وهكذا، كما قال ابن القيم رحمه الله: المسلم سباق في كل باب وباب الخير، والناس يوم القيامة يدعون على حسب أعمالهم، والعظيم من دعي من تلك الأبواب. ويجب على من خاف الزنا بتركه. ثم قال: ويجب على من يخاف الزنا بتركه، يعني ويجب الحكم التكليفي الثاني هنا يجب إذا كان يخشى على نفسه الوقوع في الزنا في فتن ونحو ذلك، أو في موطن يخشى منه ذلك، نقول يجب عليه الزنا ويبادر، ولو تأخر يأثم، ويباح له إذا لم يكن له شهوة، مثل رجل عنين ليس به ما يقارب النساء، أو كبير في السن ليس له أرب في النساء، أو رجل مريض تماما لا يتحرك أعضاءه ولا شيء من يديه وقدميه، نقول في حقه مباح، وإن بادر لذرية فهذا أفضل له أكمل. ويحرم النكاح في دار الحرب لئلا يعتدي الكفار المحاربون على زوجته، فنقول: استأن قليلا، لا تتزوج في تلك الدار، لأن قد يكون فيه ضرر على زوجتك بالاعتداء عليها. وبعض أهل العلم يذكر الكراهة في الزواج لمن لا شهوة له وتقطعه عن العبادة، لكن نقول الأصل هو الحث عليه والمبادرة والمسارعة إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، يعني الوط، وما يترتب عليه من النفقة ونحو ذلك، فعليه بالزواج، فإنه له وجاء، يعني ستر وحفظ وعدم وقوع في أمور محرمة. متفق عليه. ويسن نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولود. ثم بعد ذلك ذكر حكم التعدد، فقال: ويسن ويستحب نكاح واحدة. اختلف أهل العلم أيهما أفضل، التعدد أم عدم التعدد؟ ذكر المصنف هنا قال: ويستحب واحدة، يعني عدم التعدد، لكن بشرط إذا كانت الواحدة قد عفته عن المحرم، أما إذا لم تعفه عن المحرم فإنه يجب عليه أن يأخذ أخرى، أو كانت مثلا مريضة، أو كانت لا تنجب، نقول يجب عليه أن يتسبب في النكاح من أخرى. والقول الثاني أن التعدد هو الأصل، كما قال سبحانه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هذا الأصل. فإن خفتم فيعود لغير الأصل فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. لكن على التفصيل السابق نقول إذا كان الشخص يستطيع أن يعدد يعدد من قدرة مالية وعدل بين الزوجات ويغلب على ظنه حسن تربية أولاده وعدم ضياعهم. أما إذا كان الرجل يعلم من حاله عدم مكث في البيت وعدم تربية أولاده نقول يقتصر الشخص على واحدة تعفه عن المحرم. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله مواصفات الزوجة، قال دينة أجنبية بكر ولود بلا أم. قوله رحمه الله دينة لأن الأم هي التي تنشئ أفكار العقول، لذلك قال عليه الصلاة والسلام والأم راعية ومسؤولة عن رعيتها، وأسند لها الإسلام أمرا عظيما وهو تنشئة الوالدين على تنشئة الأولاد على الدين، لذلك قال عليه الصلاة والسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال تنكح المرأة لأربع لدينها ومالها وحسبها وجمالها، قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني إن وجدت امرأة مثلا ذات مال لكنها ليست بدينة لا تأخذها، وإن وجدت امرأة دينة لكن أقل مالا نقول خذ الدينة فالدين يبقى. وإذا أردت أن ترى أولادك قبل ولادتهم أو قبل زواجك فانظر إلى أمهم، فهم سيخرجون على ما نشئت عليه الأم، وطباع الأولاد تسري إلى الأولاد من الذكور والإناث. ثم قال أجنبية يعني من غير ذوات الأقارب، وذكر مصنف ذلك لأمرين، لأنه قال لأنه أرغب لها لأن امرأة ما شاهدها من قبل ليست من ذوات قراباته، ولكي إذا حصل فرقة وعدم ألفة بين الزوجين فتكون أجنبية عنه فلا تقطع الرحم، لكن نقول لا بأس بالزواج من ذوي القربى ومن غيرهم. النبي عليه الصلاة والسلام زوج بنته فاطمة فلذة كبده وقطعة منه زوجها لابن عمها علي بن أبي طالب، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمته، فلا بأس من الزواج من الأقارب شرعا ولا يمنع من ذلك عرفا، والتوفيق بيد الله. قد يكون الزواج مقويا لأواصر المودة بين الأقارب وهذا الذي يرتجى، وإن حدث ما حدث من طلاق فيعالج بالأمور الشرعية من عدم الهجران ونحو ذلك. ثم قال بكر، وهذا ليس على إطلاقه، نقول أصل الإنسان الأفضل له أن يتزوج بكرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال جابر فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، ولأن البكر لم يتعلق قلبها بالرجال قبلك، والمرأة تكرم الزوج إن تعلق قلبها به بالمودة والرحمة، وإذا لا كانت المصلحة في عدم الزواج من البكر نقول هو الأصلح. لذلك لما تزوج جابر رضي الله عنه امرأة ثيبا وبين للنبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك وهي أن تحفظ أخواته، أقره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج سوى بكر واحدة عائشة رضي الله عنها، وبقية زوجاته لسنا أبكارا فينظر للمصلحة. ولو كان النبي عليه السلام متطلع لأمور الغرائز التي يسعى إليها أهل المحرمات لكان جميع زوجاتهم الأبكار، لكن منهن الكبيرة التي أكبر منه، ومنهن ذات الأولاد الكثر، ومنهن من لسنا من أهل المدينة كصفية بخيبر وهكذا. فلم يكن يوما عليه الصلاة والسلام متطلعا لأمور الدنيا وإنما ينظر لمصالح الإسلام. وهذه البكر التي تزوجها إذا أتى يومها كما في صحيح البخاري يذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى البقيع يتذكر الآخرة. بعد ذلك قال ولود يعني يرجو أن تكون ممن تلد كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فإذا قيل كيف أعلم أنها تلد وهي لم تزوج من قبل، نقول ينظر إلى أهل بيتها من أمها وأخواتها وخالاتها وهكذا، فقد يكون في بيت يكثر العقم فيه فيتجنبه، وقد يكون في بيت لا ينجب إلا قليلا ثم يتوقف الإنجاب يتجنبه، قد يكون في بيت عرف عن كثرة النسل فيبادر إليه وهكذا. ثم بعد ذلك قال بلا أم، وهذه العبارة لم يذكرها المصنف في النسخ المخطوطة القديمة بل وليست في المقنع الذي هو أصل زاد المستقنع، ولم يذكرها المصنف في كتاب الآخر الإقناع، ولعلها ذكرها بعض الشراح من بعده فأدخلت في المتن. لكن قولهم ثم سار على شرحها وحفظها أهل العلم، وقوله بلا أم يعني على هذا القول أنه يستحب أن يتزوج امرأة لا أم لها، يعني متوفاة، لئلا تفسد عليه الحياة الزوجية وتوجه بنتها إلى ما لا يرغبه الزوج، وقد تكون ذات أخلاق سيئة فتفسد عليه بيته. هذا جانب. جانب آخر، قد تكون أم الزوجة هي خير عون للزوج في توجيه زوجته وحفظ أولاده ومساندة أولاده في تعليمهم ونحو ذلك، والإعانة على توليد زوجته وغير ذلك من أمور الحياة. هذه الصفات ذكرها المصنف، ومع هذا من أول الصفات أو آخر الصفات الرزاق هو الله، فقد يتمنى الشخص ما يتمنى من صفات فلا تتوفر له، وقد يأتيه من الصفات ما لا يخطر في باله، وقد يأتيه من أسرة ينكسر خاطره من إخوانه وأخواته فيما بعد مما يراه من أمور غير حميدة، وقد يفرح بتلك الأسرة. فإذا قيل ما المرد في ذلك، نقول هو الدعاء. الله يقول عن شعيب، يقول وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. فالشخص يدعو ويتوكل على الله، وفعل الأسباب في مثل هذه الأمور نفعها ضئيل جدا، فقد يبحث الزوج فترة طويلة عن زوجة ثم يأخذ امرأة من أسوأ الناس خلقا، وقد لا يتعب في البحث ويحصل امرأة صالحة دينة وهكذا. لذا على الشاب وغيره أن يتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء منكسر بين يدي الله ليكون سعيدا في حياته الزوجية، فإن من سعد في حياته بإذن الله اطمأن قلبه وتوجه إلى العلم وإلى الاستقامة والصلاح وتتحسن أموره كثيرا. أما إذا وقع في شؤم حياة فيها شقاء يتكدر خاطره ويتعب كثيرا، لذلك يتوجه للدعاء هو الأعصم من ذلك. وله نظر وجهها مرارا بلا خلوة. بعد ذلك ذكر رحمه الله حكم النظر إلى المخطوبة، قال وله نظر يعني يستحب له ذلك، ولا يشترط في النظر أن المرأة أو المخطوبة تعلم، فلو رآها مثلا في فناء وهي لا تعلم ما في بأس، فلو غضبت قالت لماذا لم تخبروني، نقول لا يشترط إذنك. لذلك كان بعض الصحابة يتطلع من وراء النخل ليرى المرأة التي سيخطبها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هل نظرت إليها، قال فإن في أعين الأنصار شيئا، يعني فيها في أعين الأنصار صغر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. والنظر إلى المخطوبة ليس المقصود منه النظر إلى جمال المرأة من عدمه، وإنما توافق الروح مع الروح، فقد تكون المرأة غير جميلة لكن روحه تتآلف مع روحها، وقد تكون المرأة جميلة لكن الأرواح تتناكر فيما بينها، لهذا يستحب أن ينظر إليها بشرط سيأتي. فيستحب للنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال من خطب امرأة فلينظر إليها. قال وله نظر يعني من أراد خطبتها، وله نظر ما يظهر غالبا مرارا، ما يظهر غالبا يعني من المرأة حين مكثها في بيتها عند إخوانها ووالدها، ما الذي يظهر؟ شعر الرأس، الوجه، يظهر تظهر اليدان، أطراف القدمين، هذا الذي يظهر غالبا، لذلك لك أن تنظر ذلك. فلو قالت امرأة أنا أريد أن أدخل على من يخطبني وأنا لست كاشفة عن شعري، نقول لا، يجوز أن تكشفي عن شعرك. فهي قالت هل أتجمل حين الدخول إليه، نقول لا، لئلا يكون في ذلك خديعة للخاطب، وإنما تظهر المرأة كما هي. ثم بعد ذلك قال قوله غالبا يعني الذي يظهر منها حال مكثها وسيرها غالبا. كم مرة ينظر؟ قال مرارا، يعني لو رأها مرة وقال ما شاهدتها كنت خائفا أو مستحيا، نقول له أن يعيد النظر. إلى كم؟ حتى ينظر إلى ما يتبين له الرغبة فيها من عدم ذلك، ولا غضضة في ذلك، فكونهما يتفرقان بعد النظر ولا يكون بينهما زواج هذا أخف من أن يتزوجها ثم يقول أنا ما رأيتك ثم يطلقها، فهذا أخف المفسدتين. الشرط قال بلا خلوة، تنظر المرأة لكن بلا خلوة، بحضور من؟ بحضور أحد محارمها من أب أو عم أو إخوة إذا كانت متزوجة ولها أبناء عند أبنائها البالغين وهكذا. وهل يجوز له أن يتكلم بالهاتف مع مخطوبته؟ نقول لا ما يجوز، لأنها لا زالت أجنبية عنه، الإسلام أباح لك النظر لها مع وجود محرمها، ثم تخرج وتبدأ الرغبة من عدمها، أما المكالمة بينك وبينها فلا، لا زالت محرمة عليك. نعم. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاه والمبانة دون التعريض، ويباحان لمن أبانها بدون الثلاثة كرجعيته، ويحرمان منها على غير زوجها. قرأ الله. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض، ويباحان لمن أبانها دون الثلاثة كرجعية، ويحرمان منها على غير زوجها. لما ذكر المصنف رحمه الله ما هي صفات المرأة التي يريد أن تبها، ثم ذكر بعد ذلك أن السنة النظر إليها، ذكر هنا كيف يخطب ويتقدم. والمرأة التي سيخطبها لا يخلو، إما أن تكون بكرا لم يسبق لها الزواج، وإما أن تكون ذات زوج سابق. فإن كانت بكرا فلك أن تصرح أو تعرض بخطبتها، تقول مثلا لوليها أنا أريد أن أتزوج بنتك، أو تعرض تقول أنا أريد القرب منكم مثلا وهكذا، فلك أن تصرح ولك أن تعرض. أما إذا كانت ذات زوج لها ثلاثة أحوال في الحكم، أحيانا يحرم التصريح ويباح التعريض، وأحيانا يباحان جميعا التعريض والتصريح، وأحيانا يحرمان جميعا التصريح والتعريض. ومن كانت ذات زوج كيفية الفرقة التي بينها وبين زوجها لا يخلو، إما أن تكون مفارقة بوفاة توفي عنها زوجها، والقسم الثاني أن تكون مطلقة بالثلاث وهي التي تسمى بينونة كبرى، وإما أن تكون مطلقة دون الثلاث، إما طلقة أو طلقتين وتسمى بينونة صغرى، وإما أن يكون عن خلع، يعني تفتدي المرأة بشيء من عوض ليفارقها زوجها سواء بلفظ خلع أو طلق، وإما أن تكون الفرقة بفسخ من قبل القاضي، إما لعيب في الزوج أو بفسخ من لعان، وإما أن يمتنع من الطلاق فيفسخ بينهما القاضي. إذا كانت الفرقة أن بينون أن وفاء فيحرم التصريح بخطبتها، فمثلا امرأة توفي عنها زوجها لا يجوز لرجل أن يأتي إليها أو يرسل إليها ويقول أنا أريد أن أتزوجك ما دامت في العدة، لئلا تستعجل العدة فتكذب في انقضائها، أو لئلا تعمل أمرا آخر يؤدي بها إلى الموافقة على الزواج ولو بأمر غير شرعي. وإذا كانت المرأة مبانة بينونة كبرى، يعني طلقها زوجها بالثلاث، فيحرم على الذي طلقها أن يصرح أو يعرض، إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وإذا كانت الفرقة بطلقة أو طلقتين أو بخلع أو فسخ، لا يقبل من يكون الذي يرغب في نكاحها هو زوجها السابق أو غير زوجها السابق. فإن كان هو زوجها السابق وهي في العدة الطلقة الأولى أو الثانية، يباح لها التصريح والتعريض وغير ذلك، لا زالت زوجة له، فلا حاجة لا للتعريض ولا تصريح، لا زالت زوجة له. وإذا انقضت عدتها من الطلقة الأولى والثانية أو لا زالت في عدة الخلع أو الفسخ، فيجوز لزوجها السابق أن يعرض وأن يصرح. لماذا؟ لأن العدة التي اعتد فيها هي من أجل، فلو عاد إلى خطبتها تصريح تعريض يجوز. وإذا كانت المطلقة رجعية، يعني في الطلقة الأولى أو الثانية وهي في العدة، فيحرم على غير زوجها أن يصرح أو يعرض برجعتها. لماذا؟ لأنها لا زالت زوجة له، حتى لو حصل طلاق وهي في العدة فلا زالت زوجة له. والمصنف رحمه الله لم يقسم الأحوال في التصريح أو التعريض، وإنما قسمها بتقسيم مختصر بديع إلى ثلاثة أقسام: الحال التي يحرم فيها التصريح ويباح التعريض، والحال التي يباح فيها التصريح والتعريض، والحال التي يحرم فيها التصريح والتعريض، فقسمها على حسب الأحكام لا على حسب الأحوال. قال رحمه الله: ويحرم التصريح بخطبة معتدة من وفاة. يعني لو أراد شخص أن يخطب امرأة متوفى عنها زوجها فلا يجوز أن يصرح بخطبتها. وكذلك قال: والمبانة، يعني من أبانها زوجها الطلقة الثالثة وهي لازالت في العدة فلا يجوز لغير زوجها أن يصرح بخطبتها، أما زوجها فيحرم عليها التصريح والتعريض. فمثلا لو شخص طلق زوجته بالثلاث، مثلا طلقها اليوم، فيحرم على رجل أجنبي ويقول أنا أريد أن أتزوجك، يحرم عليه التصريح، لكن يجوز له التعريض، فيقول مثلا أنت امرأة شابة ولو تتزوجين أفضل، ولو كان مثلا هو معلم يقول لو تزوجين معلما فهو أفضل لك، وهكذا. وكذا المبانة من وفاء، وكذا المفارقة من وفاء، يجوز التعريض لها. لذلك قال دون التعريض. فلو أن امرأة مات عنها زوجها، فلو شخص أرسل إليه ويقول لو مثلك أحد يرعى أولادك وليس عنده سوى ولد واحد، يعني نفسه، فيكون أسعد لحياته، وهكذا. أو يقول مثلك يرغب في نكاح، وهكذا. لذلك قال دون التعريض. والدليل قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. فقوله ولا جناح عليكم فيما عرضتم، يعني جزء التعريض دون التصريح. هذه الحال الأولى التي يجوز فيها التعريض ويحرم التصريح: من مات عنها زوجها أو أبانها زوجها ثلاث بينونة كبرى فغير الزوج يجوز له التعريض، أما الزوج يطلق ثلاث طلقات فيحرم عليه التعريض والتصريح حتى تنكح زوجا غيره ثم يطلق. الحال الثاني قال: ويباحان لمن أبانها دون الثلاث كرجعية. ويباحان أي التصريح والتعريض لمن أبانها دون الثلاث، يعني قصده غير الثلاث، يعني في الخلع مثلا وفي الفسخ. فإذا خلعت المرأة زوجها عليه العدة وتبين منه بينونة صغرى، وإذا فسخ القاضي بينهما تبين منه بينونة صغرى، فيجوز في حال عدتها أن يعرض أو يصرح، فيقول أريد أن أتزوجك، لأن إذا بانت بينونة صغرى يجوز له الرجوع إليها كغيره من الخطاب بعقد ومهر جديد كانها أول مرة يتزوجها، حتى لو كانت زوجة له من قبل. فلو خالعها اليوم وعنده منها 10 أولاد ثم أتى غدا وقال أنا أريد أن أعود إلى زوجتي، نقول يجوز لكن بعقد جديد ومهر جديد، كم تدفع مهر؟ 10,000، ويأتي وليها ويتلفظ بالقبول بالإيجاب ثم أنت بالقبول. واضح؟ يعني إذا قيل بانت بينونة صغرى يعني تحل له لكن بعقد جديد، وإذا قيل بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإذا قيل رجعية يعني طلقها طلقة أولى أو ثانية وهي في العدة. لذلك قال: ويباحان لمن أبانها دون الثلاث، يعني في الفسخ والخلع يباح له التعريض والتصريح. قال كرجعية، يعني كما أن زوجته الرجعية هي زوجة له، له الرجوع لها، كذلك من أبانها بينونة صغرى يجوز له الرجوع إليها بعقد جديد. الحالة الثالثة قال: ويحرمان منها لغير زوج، يعني يحرم التصريح والتعريض لغير زوج للرجعية. فمثلا لو شخص طلق زوجته طلقة واحدة وقال لها أنت طالق، فمات شخص من الغد وهي في العدة ويقول أنا أريد أن أتزوجك، ما يجوز. ولو عرض كذلك لا يجوز. لماذا؟ لأنها إذا كانت في العدة لا زال، وهي في الطلقة الأولى أو الثانية لا زالت في عصمته، فلو مات أحد الزوجين يرث كل واحد منهما الآخر، وهي في العدة تتجمل له وتنام عنده وتسافر معه، لا زالت زوجة. فإذا قيل إذا ما فائدة الطلاق، نقول تحسب عليه طلقة واحدة، فالعدد ينقص عليه. والفائدة الثانية إذا انتهت العدة ولم يرجع تبين منه بينونة صغرى في الطبقة الأولى والثانية، وإن كانت الثالثة بينونة كبرى. لذلك قال ويحرمان للتصريح والتعريض من غير زوج، لأنها لا زالت في عصمة الأول. والتعريض إني في مثلك لراغب، وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما. ثم بعد ذلك قال والتعريض إني في مثلك لراغب، وما ذكر التصريح، لأن التصريح واضح، أريد أن تزوج. تعريض يعني تلميح، إني مثلك في مثلك لراغب، وتجيبه ما يرغب عن مثلك، أو ما يرغب مثلك، أو ما مثلك، أو كل يتمناك، أو كل امرأة لها ولد تتمنى أن تزوج شخصا له ولدان، وهكذا. إذا قال ونحوهما، فإذا قيل لماذا يحرم التصريح لمن أبانها وهي في لمن طلقها وهي طلق الأولى والثانية ولمن مازال زوجة، ولئلا يخبب يعني يفرق على زوجته، على زوجه، يعني يأخذها من زوجه يتمنع من العودة، فالطالب بالخلع والفسخ في المستقبل. نعم، الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.